بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني عشر بعون الله وفضله ومنه وكرمه عز وجل من مجالس شرح متممة الأجر الرومية. وكنا قد انتهينا في باب المعرفة والنكرة أو النكرة والمعرفة من أربعة أنواع. انتهينا من الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وأما المعرف بالأداة، قوله المعرف بالأداة يقصد المعرف بالألف واللام، وقد أصاب وأحسن في أنه قال المعرف بالأداة ولم يقل المعرف بالألف واللام، لما في ذلك من الاختلاف بين النحاة في وقوع التعريف، هل هو بالألف واللام أو باللام وحدها أو ما إلى ذلك من الاختلافات. فقال رحمه الله: وأما المعرف بالأداة فهو المعرف بالألف واللام، وهي قسمان: عهدية وجنسية. يعني الاسم الذي تدخل عليه الألف واللام، هذه الألف واللام إما عهدية وإما جنسية، وكل منهما ثلاثة أنواع: العهدية ثلاثة أنواع والجنسية ثلاثة أنواع كما سيأتي. والعهدية يقصد بالعهد القرب، حدثاء عهد بجاهلية يعني قريبون من زمن الجاهلية، كما جاء نحن حدثاء عهد بجاهلية في بعض الأحاديث. فقال المصنف رحمه الله: والعهدية إما للعهد الذكري نحو في زجاجة الزجاجة، أو للعهد الذهني نحو إذ هما في الغار، أو للعهد الحضوري نحو اليوم أكملت لكم دينكم، اليوم الحضور. فهذه ثلاثة أنواع للألف واللام العهدية، أي المعروفة قريبا، المعروفة قريبا. فذكر منها ثلاثة أنواع للعهد: العهد الذكري أي الذي ذكر وتقدم ذكره في الكلام، مثل قولك اشتريت فرسا ثم بعت الفرس، هذا مثال مشتهر في كتب كثيرة. فقولك اشتريت فرسا ثم بعت الفرس يعني الفرس المتقدم ذكره، اشتريت فرسا فسبق ذكره، فالألف واللام في قولك بعت الفرس ألف ولام، هذه للعهد الذكري يعني ما سبق ذكره، لأنك إذا قلت اشتريت فرسا ثم بعت فرسا فهذا يعني أنهما مختلفان، اشتريت واحدا وبعت آخر. لكن إذا أردت أن تحدد الذي اشتريته وأن تعرف، هذا معروف، هذا سبق ذكره، عهد ذكري في الكلام، عهد ذكري فتقول اشتريت فرسا ثم بعت الفرس. وهذا في القرآن الكريم كقوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. يعني ماذا؟ يعني من؟ يعني موسى عليه السلام، فعصى فرعون الرسول. الرسول ماذا؟ الذي سبق ذكره في الآية التي قبلها، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي الذي أرسل إليه، سبق ذكره في الآية التي قبلها، فهذا عن ذكري سبق ذكره. نعم. ومثال المصنف في زجاجة الزجاجة، أي التي ذكرت. وأما العهد الثاني بعد ذلك فهو العهد الذهني. العهد الذهني أي الذي يصحب ذهن المخاطب من غير سبق ذكر، يصحب ذهن المخاطب وإن لم يسبق له ذكر في الكلام. فمثلا العوام، وأي واحد إذا قلت له الرسول يقول كذا وكذا يعلم أنه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا المتعارف عليه ذهنيا عند كل الناس في هذه الأمة. يعني لو رجعنا إلى دقيقتين الآن، قوله تعالى فعصى فرعون الرسول، لو أنت قرأت هذه الآية بدون أن تقرأ التي قبلها، لو قرأت هذه الآية على أحد ممن لا يحفظ القرآن، واحد من العوام البسطاء المساكين الذين لا يحفظون، فقلت له فرعون عصى الرسول، سوف ينصرف ذهنه إلى رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام. لكن إذا ذكر إلى فرعون رسولا يعني هذا خاص، أن رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام لم يرسل إلى فرعون ولم يكن في زمنه، أرسل بعده بآلاف، 3000 أو أكثر، أو 2000 أو أكثر من السنوات. فعلى كل حال الله أعلم بالمدة. فهنا لو قلت للناس فعصى فرعون الرسول، ممكن ينطلق ذهنهم إلى العهد الذهني الموجود. وجاء في القرآن من هذا قول الله تعالى إذ يبايعونك تحت الشجرة. تحت الشجرة، الشجرة أي شجرة؟ شجرة معلومة في أذهانهم يذكرونها ويعرفونها، حينما وقعت بيعة الرضوان عند صلح الحديبية في هذا أو في هذه الأيام أو في هذه الحادثة. فهذا عهد ذهني. الطلاب فيما بينهم يراجعون المسائل، فقال أحدهم الأستاذ قال كذا وكذا، في أذهانهم أستاذهم، هذا معروف، هذا هو العهد الذهني. وأيضا لو قلت مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد قبل الهجرة في الغار، الغار يعني معروف هذا غار حراء، الذهن يعرف ذلك. طيب، وأما الثالث فهو العهد الحضوري من أنواع العهد، ألف واللام للعهد، وهو الحضوري يعني الموجود أمامك أو في زمنك، كما تقول أكرمت هذا الرجل أو أكرمت الرجل، أكرمت الرجل الموجود هذا الذي أمامك، أكرمت الرجل يعني الحاضر. أنت الآن مثلا تخيل في موقف أنت واثنان آخران وصاحبك وصاحب آخر اثنان أصحابك، فقال لك أحدهما: هل أكرمته؟ هل استضفته؟ هل أطعمته؟ وأنتم جميعا واقفون، فتقول له: نعم أنا أكرمت الرجل. أي رجل؟ هذا الموجود أمامك، فهذا الحاضر، العهد الحضوري. طبعا كل هذا معرفة، كل هذا معرفة الألف واللام، فقط نحن نفصل في أنواع الألف واللام. فالعهد الحضوري يشار به إلى موجود حاضر، ومنه قوله تعالى كما قال المصنف رحمه الله: اليوم أكملت لكم دينكم. اليوم هذا الذي نزلت فيه هذه الآية، عشية عرفة، يوم عرفة، الحج الأكبر، حينما نزلت الآية على نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة أنواع للألف واللام العهدية. أما الألف واللام الأخرى الجنسية التي تدل على الجنس العام، فتقسم أيضا إلى ثلاثة أقسام. قال المصنف رحمه الله: والجنسية إما لتعريف الماهية نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي، وإما لاستغراق الأفراد نحو وخلق الإنسان ضعيفا، أو لاستغراق خصائص الأفراد نحو أنت الرجل علما. طبعا هذه الأنواع المعرف بالألف واللام وأنواع هذه الأشياء، يعني وأنواع العهد الذكري وأنواع الألف واللام الجنسية، كل هذا مما لم يذكر في الآية الأولى. قوله: إما لتعريف الماهية. تعريف الماهية الألف واللام الجنسية هذه أيضا فيها ثلاثة أنواع. النوع الأول تعريف الماهية، يعني حقيقة الشيء، حقيقة الشيء كيف، نحو وجعلنا من الماء كل شيء حي، خلق الله سبحانه وتعالى من الماء كل شيء حي. يقول النحاة في هذه الألف واللام، يعني تعريف الماهية، يقول النحاة: إنها لا تصلح لها كل، لا تصلح أن يوضع مكانها كلمة كل، يعني لا يمكن أن يكون التأويل وجعلنا من كل الماء كل شيء حي، هذا خطأ، لا تفيد يعني حقيقة الشيء، حقيقة الماء، لكن المراد بعض الماء ليس كله. فهنا الجنس، الجنسية هنا تدل على بعض الأفراد أو بعض هذا النوع، ليس كله. الذي يدل عليه كله سوف يأتي الألف واللام الاستغراقية، لكن هنا المقصود أنها تدل على حقيقة الماء، يعني خلق كل شيء من الماء، لكن ليس شرطا أن يقال من كل الماء، ليس من كل الماء. طبعا معرفة ذلك مهم جدا في التفسير، هذا مهم للتفسير. كيف؟ قد يأتي ملحد أو مشكك في دين الإسلام العظيم ويقول لك: أنتم تقولون في القرآن، طبعا لا يقول الله، يقول سبحانه وتعالى، ولكن إما أن يقول محمد يقول صلى الله عليه وسلم، وإما أن يقول أنتم تقولون. طبعا أخفهم عبارة من يقول لك أنتم تقولون. على كل حال يقول: أنتم تقولون في القرآن وجعلنا من الماء كل شيء حي، طيب وماء النار والماء الآسن فاسد والماء المسمم، هل هذا يخلق منه؟ بعكس، هذا إذا شرب الإنسان منه يموت، وإذا سقيت إذا يسقى به النبات، إذا سقيت به النبات يموت، أو إذا سقيت به النبات يموت. فسقى له، نعم سقى، سقيت فتقول له ليس المقصود، سبحان الله، قاعدة بسيطة جدا ترد بها هذه الشبهة، ليس المقصود أن يكون كل الماء صالحا، ولكن المقصود هنا الألف واللام التي هي للجنسية أو لتعريف الماهية، ماهية الماء، يعني سواء كان ماء مار أو ماء آسن أو ماء فاسد أو ماء ورد أو ماء مخلل أو ماء معفن أو ماء خلطته نجاسة أو ماء أي شيء أو ماء طهور أو ماء طاهر، هذا هو كله ماء. فالمقصود أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء جعل فيه ماء، يعني جنس هذا الماء أو ماهية هذا النوع، ليس المقصود استغراق كل أنواع الماء، وهذا مهم جدا، هذا مهم جدا. هذا ذكر ابن هشام في قطر الندى أن هذه الألف واللام الجنسية التي هي لتعريف الماهية ربما يخرج بعض أفرادها منها على حقيقتها، يخرج بعض أفرادها على حقيقتها، لا تستغرق كل شيء، لا تستغرق كل شيء. ولو قلت الرجل أفضل من المرأة، يأتي لك واحد يعترض ويقول لك ها الرجل أفضل، طيب تعالى أنا أختي طبيبة وأنا أختي مهندسة وأنا أختي وزيرة وأنا أختي كبيرة، ويأتي لك بأمثلة من النساء، ونقول له طيب وهؤلاء نساء النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من الرجال أيضا، نحن نعتقد ذلك أيضا، أفضل من بعض الرجال، لكن ليس المقصود الاستغراق، ولكن المقصود ماذا؟ الماهية، حقيقة هذا النوع، الرجل أفضل من المرأة بالعموم، أما استغراق الأفراد هذا شيء آخر. الألف واللام ليست الاستغراق هنا، الألف واللام لحقيقة الشيء أو لماهية الشيء، وكما قلنا لا تصلح أن يوضع معها كل، لا تصلح لها لفظة كل، فهذه يعني تدل على النوع الأول من الألف واللام الجنسية، كما تقول أيضا أهلك الناس الدرهم والدينار، يقول لك أهلك الناس الدرهم والدينار، كيف الدرهم والدينار أهلك؟ لا، لم يهلكوا الناس، بالعكس هذا منه نافع وهذا منه ما يطلب به العلم ومنه كذا ومنه كذا، ثم يحصل خلاف بين الناس على أشياء تافهة، نحن في غنى عن الدخول في سفاسف الأمور لو كنا نطلب العلم ولو كنا نعرف مدلولات الألفاظ. ثم تقوم الدنيا ولا تقعد، والطلاب يختلفون، لماذا؟ أصل هذا الطالب يتكلم كلام ليس صحيحا، يتكلم ويقول أهلك الناس الدرهم والدينار، وهذا غير صحيح، ونحن نحتاج إلى الدرهم والدينار وكذا وكذا. ويا جماعة الخير، ليس المقصود الاستغراق، ليس المقصود أن كل الأموال تفسد، ولكن المقصود أنه من أسباب هلاك الناس التكالب على الدنيا وجمع الأموال والدرهم والدينار، فهذا المال منه نافع ومنه ضار. طيب حينما قلنا منه نافع ومنه، هذا يدل على الماهية، طالما أنك أخرجت بعض أفراد الجنس، طالما أنك أخرجت بعض الأفراد ولم تستغرق الكل، فهذه الألف واللام لتعريف الماهية وليست الاستغراق. أما الاستغراق فتشمل كل، تشمل كل الأفراد، وهذه التي تصلح لها لفظة كل كما قال المصنف. وأما الاستغراق أو إما الاستغراق الأفراد نحو خلق الإنسان ضعيفا، الآن كل الناس ضعفاء، هذه استغراق الأفراد كله، وخلق الإنسان ضعيفا كل إنسان، يمكنك أن تضع كلمة كل، وخلق كل إنسان ضعيفا، هذه الاستغراق، استغراق الأفراد. قال النوع الثالث من الألف واللام الجنسية أو الاستغراق خصائص الأفراد، خصائص يعني الصفات، وهذا ممكن ليس مشتهرا عند كثير من الناس. قال مثاله نحو أنت الرجل، علما أنت الرجل. ما معنى أنت الرجل؟ ما أنا عارف أنك رجل، تقول له أنا عارف أنه، لكن لما تقول أنت الرجل تريد ماذا؟ تريد أن تستغرق، أي تجمع وتستوفي كل صفات الرجولة. أنت الرجل يعني ماذا؟ يعني أنت شجاع، وأنت كريم، وأنت متكلم، وأنت لا تخاف، وأنت تخدم الناس، وأنت تقف مع المحتاج، فيك كل صفات الرجال المعتبرة المحمودة. هذا استغراق الصفات أو الخصائص. أنت الرجل. وذهب بعض النحاة إلى توجيه قول الله تعالى ذلك الكتاب، سورة البقرة في فواتح سورة البقرة، ذلك الكتاب أي هذا هو الكتاب يجمع كل شيء، يكون ذلك على سبيل المبالغة في المدح لكونه حاويا لكل خصائص الكتب الممدوحة النافعة، كتاب الله سبحانه وتعالى، وكفى بذلك شرفا. خلاص، فهذه الاستغراق الخصائص أو الصفات. إذن وصلنا إلى أن الألف واللام الجنسية قد تكون من تعريف الماهية فقط، لهذه لا تستغرق كل أفراد الجنس. وأما النوع الثاني منها فهو استغراق الأفراد، وهذه تصلح لها لفظة كل، تستغرق كل إنسان يكون ضعيف. والثالث استغراق الخصائص، أنت الرجل، ذلك الكتاب، هذا هو الولد، هذه هي البنت، لا يوجد مثلها، تجمع كل الصفات الحميدة في البنات. طيب، ثم قال المصنف رحمه الله وتبدل لام الميما في لغة الحمير، تبدل اللام في الألف واللام التعريفية تبدل ميما، يعني يكون مكانها الميم في لغة حمير. حمير قبيلة يمنية مشتهرة كبيرة جدا جدا كبيرة جدا، ولهم شرف ولهم تاريخ عظيم، وهم من آباء العرب، من آباء العرب. فيقولون هكذا بدلا من الغلام يقولون أم غلام، أم الهمزة والميم، أم غلام، أم فرس، أم رجل، أم شاعر. نعم، ويروى في ذلك بيت من الشعر ينسب لهم، وهو ذاك خليلي وذو يواصلني، ذو يعني الذي في لغتهم، وقد مر بنا مثل ذلك، هذا ليس موضع الشاهد، سوف يأتي قوله الشطر الثاني، يرمي ورائي بم سهم وانسلمة، بم سهم يعني بالسهم بالألف واللام، لكن قلب اللام ميما. ما علاقة هذا لما نحن فيه الآن؟ هو فقط الألف واللام التعريفية، الألف واللام التعريفية قد تنقلب اللام فيها ميما، قد تنقلب اللام فيها ميما. ويروي بعض المحدثين حديثا في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب كل أناس وكل قوم بلسانهم، وأنه ذات يوم كان مسافرا وقد وجد رجلا قد ظلل عليه أو أغشي عليه أو أغمي عليه، سقط على الأرض، كان صائما في السفر، فكان منه صلى الله عليه وسلم أن قال ليس من بر إم صيام سم سفر، قلب اللام ميما. لكن هذا الحديث بهذا اللفظ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال شاذ، وقال إنه صحيح عند أبي داود رحمه الله، الإمام أبي داود إمام أهل السنة، وهو تلميذ الإمام أحمد رحمه الله. وله مسائل سأل فيها الإمام أحمد وطبعت مسائل أبي داود. صح الحديث بلفظ ليس من البر الصيام في السفر، الألف واللام، الألف واللام فقط، هذا هو الذي ذكره الألباني، قال هو صحيح عند أبي داود في سننه باللفظ العادي ليس من البر الصيام في السفر. أما قلب اللام ميما في هذا الحديث فربما يكون وقع من بعض الرواة كما بين ذلك بعض النحويين. فإذا الآن انتهينا من الألف واللام النوع الخامس المعرف بالأداة أو بالألف واللام من أنواع المعارف، ثم بدأ المصنف رحمه الله في النوع الأخير وكتب له مختصرا في سطرين أو ثلاثة، فقال وأما المضاف إلى واحد من هذه الخمسة فنحو غلامي وغلامك وغلامه وغلام زيد وغلام هذا وغلام الذي قام أبوه وغلام الرجل. المضاف إلى أحد المعارف الخمسة يكتسب تعريفا، كلمة نكرة أضيفت إلى معرفة تصبح مثلها معرفة. لكن السؤال هل تكون دائما في نفس درجتها من حيث التعريف؟ الجواب غالبا تكون كذلك إلا في باب واحد، وقد مر بنا ذلك أيضا، قد مر بنا ذلك أيضا، يعني المضاف يكون في رتبة ما يضاف إليه. نعم، من حيث التعريف فتقول غلام زيد إذا أضفت إلى علم يكون مثله، غلام هذا يكون مثل الإشارة، غلام الذي جاءك يكون مثل الموصول، غلام القاضي يكون مثل الألف المعرب بالألف واللام. يستثنى من ذلك مسألة واحدة وهو المضاف للضمير، فإنه يكون في رتبة العلم ولا يكون في رتبة الضمير. لماذا؟ لأنه جاء في بعض أمثلتهم مررت بزيد صاحبك، ما المشكلة في هذا؟ مررت بزيد صاحبك، صاحبك نعت لزيد، زيد معرفة علم، وصاحبك نعت له، طيب صاحبك هذا، هذا في أي رتبة؟ سوف يقال إنه في رتبة الضمير، لأن كلمة صاحب أضيفت للكاف للضمير فهي مثلها في الرتبة، مررت بزيد صاحبك. طيب الآن هل يمكن أن يكون النعت أعرف يعني أكثر تعريفا من المنعوت؟ الجواب لا، زيد الشريف، زيد العاقل، زيد العالم، زيد اسم معرفة علم ورتبته تسبق المعرف بالألف واللام، دائما يكون المنعوت دائما يكون أعرف من النعت، النعت يتبعه ويقل عنه في درجة التعريف، أو أن يكون كل منهما نكرة ونستريح، مررت برجل عاقل خلاص نكرة ونكرة، لكن مررت بزيد صاحبك هذا فيه مشكلة، لأن زيد علم، ونحن أخذنا ترتيبا في أنواع المعارف وها نحن في ختام الباب، ترتيبها بدأنا بالضمير ثم العلم، الضمير أول، وقول طبعا استثنينا من العلم اسم الله سبحانه وتعالى أعرف المعارف لا شك، لكن في هذا المثال مررت بزيد صاحبك، صاحبي ك مضافة إلى الكاف، لو قلنا إنها في رتبة الضمير وهي تنعت زيد وزيد أقل، إذن كيف يكون النعت أعرف من المنعوت؟ لابد أن يكون العكس. فعلى كل حال وقف النحاة هنا فقالوا إذن المضاف إلى الضمير لا يكون في رتبة الضمير، وإنما يكون في رتبة العلم بسبب هذا المثال، لأن الصفة لا تكون أعرف من الموصوف. انتهى بهذا الباب، ووقفنا عند 6 أنواع ذكرها الحطاب الرعيني في المتممة، وثمت نوع سابع ذكره النحاة، وهو سابع من أنواع المعارف، وهو النكرة المقصودة بالنداء. كلمة شيخ، شيخ وأستاذ ورجل وغلام، هذه نكرات، أسماء نكرة. لو أمامك شخص وأنت تناديه فتقول له يا شيخ يا شيخ، كلمة شيخ الآن نكرة أو معرفة؟ أنت تنادي شخصا أمامك، أصبح معروفا لأنه مقصود بالنداء. يا أستاذ، أنت تخاطبه أمامك، معروف. يا رجل، يا غلام، إني أعلمك كلمات، مقصود به شخص أمامك. فإذا هذا اللفظ وإن كان نكرة إلا أنه عرف بالنداء، أصبح منادى نكرة مقصودة، وأقحم أو أدخل في أنواع المعارف، وهو السابع، وبه ختام الحديث عن هذا الباب. ثم انتقل المصنف رحمه الله بعد ذلك إلى باب المرفوعات من الأسماء، وأسقط بابا من الآج الرومية، وهو باب الأفعال، لأنها في الآج الرومية ذكرت قبل هذا الباب، ولكن الرعيني غير الترتيب، وهذا من التغييرات التي أحدثها في المتممة، غير الترتيب. فبدأ بالمرفوعات، الفاعل ونائب الفاعل وما إلى ذلك من المرفوعات، وأخر الكلام عن الأفعال لما بعد إن شاء الله. فقال: المرفوعات 10، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسم فاعله، يعني نائب الفاعل، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، واسم أفعال المقاربة، واسم الحروف المشبهة بليس، وخبر إن وأخواتها، وخبر لا التي لنفي الجنس، لا النافية للجنس، والتابع للمرفوع، وهو 4 أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فهذه المرفوعات 10 في المتممة، وابن أجروم في مقدمته ذكر منها 7 فقط، وأسقط أفعال المقاربة والرجاء والشروع، هذه لم تأتي في الأجرومية، وأسقط الحروف المشبهة بليس، ما وإن ولا ولات، حروف المشبهة بليس تعمل عمل ليس، يعني تعمل عمل كان، لم ترد في الأجرومية. وأيضا لم يذكر ابن أجروم خبر لا النافية للجنس في أنواع المرفوعات، لكنه اكتفى بذكره في المنصوبات في اسم لا النافية للجنس. إذن هذا هو الاختلاف في العدد، هذا هو الاختلاف في العدد. ثم بدأ الرعيني رحمه الله في أول هذه الأبواب، وهو باب الفاعل، فقال: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، الاسم المرفوع الذي ذكر قبله فعله، أو ما هو في تأويل الفعل. عبارة هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، هذه موجودة في الأجرمية، أما أو ما هو في تأويل الفعل فهذا زيادة، هذا الجزء زيادة في المتممة. قوله: الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، نقول: هذا تعريف ناقص، لا نقول ذلك يعني تصيدا والعياذ بالله، ولكن يحتاج إلى توضيح، لأن الاسم المرفوع الذي ذكر قبله فعل ينطبق هذا التعريف على الفاعل وعلى نائب الفاعل، فلا بد أن نقول الاسم المرفوع المذكور قبله فعله المبني للفاعل حتى نخلص من هذه المشكلة، مبني للفاعل وليس مبنيا للمفعول. يعني ضرب زيد، لكن إذا قلت ضرب زيد كل منهما، يعني زيد كل من المثالين فيه كلمة أو اسم زيد وقبله فعل، لكن واحد فاعل والآخر نائب الفاعل أو مفعول ما لم يسمى فاعل، فلا بد أن يكون الفاعل هو المذكور قبله فعل مبني للفاعل. وزاد في ذلك بعض النحاة احترازا أو حرزا آخر، محترزا آخر. أيوة، ما الاحتراز الآخر؟ قالوا أيضا لو قلت كان محمد غائبا أمس، كان محمد، ما إعراب محمد؟ يقول اسم كان، وهذا ليس فاعل وليس نائب فاعل، وهو اسم مرفوع مذكور قبله فعل. ما شاء الله، يعني الآن دخلنا في مشكلة ثالثة. قالوا فلا بد أن نزيد في التعريف احترازا ثالثا، فنقول الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله المبني للفاعل وهو تام غير ناقص، يعني فعل تام وليس ناقص، أو كان فعلا ناقصا، يعني كان وأخواته هذه أفعال ناقصة يأتي بعدها اسم، لكن الفعل التام اللي هو كل الأفعال في اللغة العربية أفعال تامة ما عدا كان وأخواته هذه أفعال ناقصة. فإذا الاسم المرفوع الذي ذكر قبله فعل مبني للمعلوم تام غير ناقص، فهذا هو الفاعل. وقيل هو من قام بالفعل في تعريف آخر، قيل هو من قام بالفعل فقط، بعض الكتب تقول هو من قام بالفعل، قام بالفعل. لكن إذا قلت انكسر الزجاج، من الذي قام بالفعل الآن؟ انكسر الزجاج، يبدو أن أحدا كسره، فلو قلت انكسر الزجاج تحتاج أن تعدل في التعريف، فلا تقول الفاعل هو الذي قام بالفعل، ولكن تقول هو من قام بالفعل أو اتصف به، اتصف به، حتى يكون معك مثل انكسر الزجاج وانفتح الباب ومات الرجل، مات الرجل، لم يموت نفسه ولم يقتل نفسه، حتى وإن كان هو الذي تسبب في ذلك لم يستطع أن يخرج روح نفسه، فهنا لكنه وصف بالموت، وصف بالموت. على كل حال قال أو ما هو في تأويل الفعل، تأويل الفعل يعني هناك بعض الأسماء تعمل عمل الأفعال، كما تقول زيد قائم أبوه، وكما تقول والذاكرين الله كثيرا، والذاكرات، والذاكرين الله، الله اسم جلالة منصوب على التعظيم ولا نقول مفعول به. طيب وأين الفعل الذي سبق هذا؟ الذاكرين هذا اسم فاعل، ذاكر يعمل عمل الفعل، يعني الذين يذكرون الله. وهنا زيد قائم أبوه، يعني زيد قام أبوه، فهنا قائم اسم فاعل بمعنى الفعل، فهذا مقصوده بقول ما هو في تأويل الفعل، أي الأسماء التي على تأويل تأتي على مكان تعمل عمل الأفعال، وهذا له شروط لا يأتي وقتها الآن، ليس كل الأسماء تعمل عمل الأفعال إلا بشروط، اسم الفاعل واسم المفعول وصفة المشبهة واسم التفضيل يعمل والمصادر تعمل أحيانا، كل هذا له شروط سوف تأتي إن شاء الله. ثم قال المصنف وهو على قسمين ظاهر ومضمر، يعني الفاعل على قسمين، ظاهر اسم ظاهر، ومضمر يعني ضمير. الاسم الظاهر يأتي فقط مع الفعل الماضي والفعل المضارع فقط، الفاعل يكون اسما ظاهرا مع الماضي والمضارع. أما الفاعل الضمير فيأتي مع الماضي والمضارع والأمر. يعني يستفاد من ذلك خلاصة الملحوظة هذه أن الفعل الأمر لا يأتي معه فاعل اسم ظاهر، يأتي معه فاعل ضمير فقط. الفعل الأمر هكذا، هذه الفائدة ذكرها الفاكهي في شرح متممة الأزهر الرومية، كتاب رائع اسمه الفواكه الجنية، الفواكه الجنية، كما قال فواكه الجنية أو فواكه الجنية في شرح متممة الأزهر الرومية. نعود إلى قول الحطاب هنا، قال: فالظاهر نحو قال الله وقال رجلان وجاء المعذرون ويوم يقوم الناس ويومئذ يفرح المؤمنون وقال أبوهم. نلاحظ تعدد الأمثلة بتعدد الدلالات أو تعدد العلامات، علامات الإعراب: مرفوع بالضمة، مرفوع بالألف، مرفوع بالواو وهكذا. قال: والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا، تو نا هذا ضمير الفاعل. قال إلى آخره كما تقدم في فصل المضمر. الكلام هنا متكرر تقريبا. ثم قال: والذي في تأويل الفعل نحو أقائم الزيدان، وقوله تعالى: مختلف ألوانه، مختلف ألوانه. قائم الزيدان، الزيدان فاعل مرفوع بماذا؟ لا تقل فاعل مرفوع بالألف، لابد أن تقول فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الألف. يعني اجعل العلة أو العامل في رفع الفاعل هو وجود الفعل قبله، لأن هذا من شروط ومن أحكام الفاعل أن يتقدم عليه فعل كما سوف يأتي الآن إن شاء الله. فهنا لم يتقدم عليه فعل، قائم الزيدان، الزيدان فاعل مرفوع بماذا؟ ليس بالفعل، ليس قبله فعل، لكن قبله اسم فاعل، فمرفوع بقائم لأنه في قوة الفعل أو في تأويل الفعل. علامة رفعه مع ذلك نقول الألف، الزيدان علامة رفعه الألف. طبعا وقوله تعالى مختلف ألوانه أي تختلف ألوانه، فألوانه فاعل مرفوع باسم الفاعل العامل عمل الفعل وهو مختلف. ثم نقول وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير، هذه ألوان. ثم قال المصنف: وللفاعل أحكام، الفاعل مع فعله له أحكام، والفاعل مع المفعول به بعده له أحكام. ذكر المصنف منها خمسة أحكام، إن شاء الله نود أن ننتهي منها سريعا حتى نختم هذا الباب. قال: وللفاعل أحكام، منها أنه لا يجوز حذفه لأنه عمدة، فإن ظهر في اللفظ نحو قام زيد والزيدان قاما الألف فذاك، يعني فذاك هو الفعل المطلوب، وإلا فهو ضمير مستتر نحو زيد قام، يعني هو الفاعل لا يحذف. كيف يحذف الفاعل؟ في تعريف الفاعل في اللغة، طبعا تعريف اللغوي بخلاف الاصطلاح، اللغوي يعني في المعجم أو معناه في اللغة، الفاعل ما هو؟ الفاعل هو الذي أوجد الفعل، هو الذي أوجد الفعل، هذا في اللغة ليس في الاصطلاح. في الاصطلاح هو الذي قرأناه في أول هذا الباب اللي هو الاسم المذكور بعد الفعل مبني للفاعل إلى آخره. لكن هنا الفاعل هو الذي أوجد الفعل، هذا في اللغة. فكيف يحذف الفاعل إذا كان هو الذي أوجد الفعل؟ هل يمكنك أن تتصور الفعل بدون فاعل فعله؟ لا يمكن هذا. وقال النحاة: الفعل مع فاعله ككلمة واحدة، لا يمكنك أن تقطع جزءا من الكلمة، هو جزء من كلمة، لا تستطيع أن تقطع الكلمة الواحدة إلى جزئين. فالجملة الفعلية الفعل والفاعل لا ينفصلان ولا ينفكان. لذلك الفاعل بعد الفعل كذلك، لأنه كجزء الكلمة، الجزء الثاني من الكلمة، الفعل أولا ثم الفاعل، الفعل أولا ثم. طبعا ماذا يعني، ما الحاجة إلى ذكر المصنف هذا الكلام؟ لا يجوز حذفه. طب هذا معروف، لا يجوز حذفه. لماذا؟ يبدو والله أعلم أن المصنف أشار إلى ذلك لأن هناك من أجاز حذف الفاعل، هناك من جوز حذف الفاعل في الكلام، سبحان الله. لكن عند البحث وجدنا أنها أمثلة قليلة يسيرة لا يمكن أن يعتمد عليها في إسقاط الفاعل أو في استنتاج قاعدة، لأنه كما قيل في علم الأصول القواعد أغلبية، القواعد أغلبية يعني القواعد توضع على الغالب المنتشر، لا تأتي إلى مثال شاذ وتأخذ منه قاعدة، هذا لم يقل به عاقل في كل العلوم وفي كل البلدان وفي كل مكان في العالم. أنت الذي تفهم فهما شاذا ثم تريد أن تعممه وتقول هذا بمثابة العموم، لا، الشاذ لا يقاس عليه، هذه قاعدة أخرى. هنا وجدت من الأمثلة التي يعتمد عليها من يجوز إسقاط الفاعل بعض الأمثلة اليسيرة في باب الاستثناء، مثلا قولهم لم يحضر من الطلاب إلا هند، لم يحضر من الطلاب إلا هند، أو لم يحضر من الطلاب إلا محمد. أين الفاعل ليحضر؟ لم يحضر من الطلاب إلا محمد، محمد الذي جاء بعد إلا له حكم آخر سوف نعرفه في باب الاستثناء إن شاء الله. لكن هنا لم يحضر، أين الفاعل؟ لم يذكر. لكن الجمهور يقول الفاعل هنا متصيد، يعني يفهم مما بعده. لم يحضر أحد من الطلاب إلا محمد، خلاص الموضوع منتهي. الفاعل أحيانا يتصيد، الفاعل يتصيد. على كل حال الحكم هذا الأول أن الفاعل لا يحذف أبدا، الفاعل لا يحذف أبدا. ثم انتقل بعد ذلك، طبعا الفاعل قد يكون اسما ظاهرا وقد يكون ضميرا وقد يكون مصدرا مؤولا، قد يكون مصدرا مؤولا، يعني هذا لم يذكره. من أحكام الفاعل أيضا، من أحكام الفعل أنه قد يكون مصدر مؤول. كيف؟ لو قلت يعجبني أن أسافر، يعجبني، أين الفاعل؟ أن أسافر، أن والفعل، وهذا مصدر مؤول، أن والفعل المضارع اسمه مصدر مؤول ويؤول بمصدر صريح، ويكون تقدير كلام يعجبني السفر، السفر فاعل. فمن أحكام الفاعل أنه يكون مصدرا مؤولا. لكن نرجع إلى طبعا هذا الحكم مزيد على ما ذكر في المتممة. قال ومنها أنه لا يجوز تقديمه على الفعل، فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل مقدم وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا، ويكون المقدم إما مبتدأ نحو زيد قام، وإما فاعلا بفعل محذوف نحو وإن أحد من المشركين استجارك، لأن أداة الشرط لا تدخل على المبتدأ. الحكم الثاني من الأحكام التي ذكرها صاحب المتممة، وهو أن الفاعل لا يتقدم على الفعل. أول ما يقال أيضا هذا معروف، الفعل أولا ثم الفاعل، لو تقدم الفاعل سوف نخرج إلى جملة اسمية، قام محمد جملة فعلية، محمد قام جملة اسمية، والمحمد جملة اسمية محمد مبتدأ. لكن لا نريد أن نتعجل. لماذا يضع النحاة هذه القواعد؟ لأن هناك أمثلة أوجبت عليهم ذلك. قال فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل مقدم، بعض الأمثلة يبدو أن الفاعل قدم على الفعل، فقال وجب تقدير الفاعل ضميرا مستترا. هناك وجب تقدير الفاعل ضمير مستتر. كيف؟ قول الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك. وإن أحد، ما إعراب أحد؟ ممكن تقول مبتدأ، قل لا هذا خطأ. لماذا؟ لأنه أداة الشرط إن تختص بالدخول على الأفعال. تقول لي خلاص وإن أحد من المشركين استجارك، إذا استجارك هو الفعل وأحد هذا الفاعل. أقول لا، فعل مقدم على الفعل، لا لابد أن يكون الفعل بعد إن مباشرة. طيب ما الحل؟ الحل أن تقدر هنا فعلا فتقول وإن استجارك أحد، يعني تأتي بفعل مستفاد من بقية الكلام، مأخوذ من الكلام الذي يأتي، من الكلام الذي يأتي بعد ذلك، تكتبه أو تضعه بعد إن، ويكون أحد فاعل. بعض النحويين لم يعجبهم هذا الكلام وقالوا أحد فاعل واستجارك بعده فعل، ويجوز تقدم الفاعل على الفعل في هذه الأمثلة خاصة، وهذا مذهب بعض الكوفة الكوفيين، لكن التصريون والجمهور لم يوافقوهم على ذلك. ويبدو أن المصنف هنا يوافق البصرة والجمهور، فقال أنه لا يجوز تقديم الفاعل على الفعل. وإن وجدت مثالا كهذا، وإن أحد من المشركين استجارك، فماذا تفعل؟ فلابد أن تقدر فعلا، تقدر فعلا. نعم، إن استجارك أحد من المشركين، وتكون جملة استجارك في آخر الآية توكيدا أو إعادة، توكيد، توكيد لفظي، لأنه لا يتقدم الفاعل أبدا على الفعل. ثم انتقل إلى الحكم الثالث، حكم الثالث، قال ومنها أن فعله يوحد مع تثنيته وجمعه كما يوحد مع إفراده، فتقول قامت زيدان وقام الزيدون كما تقول قام زيد. قال تعالى، قال الله تعالى قال رجلان وجاء المعذرون وقال الظالمون وقال نسوة. الآن لابد من إفراد الفعل، يعني لا يلحق الفعل ضمير ما دام الفاعل مذكورا بعده. هذه قاعدة، لا يلحق الفعل ضمير، ضمير الفاعل، ما دام الفاعل موجودا بعده اسما ظاهرا. قام زيد، قام الزيدون. طيب لو قلت قاموا الزيدون، تقول أخطأت يعني في هذا؟ نعم، تكون وقعت في مشكلة ستأتي الآن. لماذا؟ قاموا الزيدون، أين الفاعل؟ الواو فاعل، طيب والزيدون فاعل آخر؟ لا، لا يجوز فاعلان لفعل واحد. طيب ما الحل؟ إما أن تقول الواو هي الفاعل والزيدون بدل من الفاعل المقدم الضمير، أو أن تقول الواو هذه فقط حرف يدل على الجمع، مثل تاء التأنيث الذي يدل على المؤنث، حرف لا محل له من الإعراب، علامة فقط، والزيدون هي الفاعل، فأنت أمامك مذهبان، لكن لابد من إفراد الفعل مع الفاعل، أن يوحد الفعل، وحد يعني يكون مفرد واحد. إذا كان الفاعل المثنى أو الجمع قام الزيدان، لا تقول قاما الزيدان، هذا خطأ، أو لا نريد أن نقول خطأ، لأن هذا جاءت له أمثلة في كلام العرب، بل وجاء في القرآن كما سوف يأتي. فلذلك الجمهور يقول إن هذه الأمثلة لا يقاس عليها. ومن النحاة كأبي حيان الغرناطي الأندلسي النحوي صاحب البحر المحيط، قال لا شيء في ذلك ولا عيب في ذلك، وهي لغة صحيحة فصيحة يقاس عليها وتصاغ الأمثلة على غرارها. لماذا يا أبا حيان؟ تمسكا بأسلوب القرآن وإعظاما لأسلوب القرآن الكريم. أما الذين قالوا إنها لغة ضعيفة فلم يتأدبوا مع كلام الله، وهذا كلام حسن، هذا مذهب جيد. طيب نكمل وسوف نرى. قال المصنف ومن العرب من يلحق الفعل علامة التثنية والجمع إذا كان الفاعل مثنى أو مجموعا، فنقول أو فتقول يعني هذه القبائل العربية قاما الزيدان، هذا موجود في كلام العرب، وقاموا الزيدون، وقمنا الهندات، قمنا النون فاعل والهندات فاعل، ما المشكلة الآن؟ طيب فاعل وفاعل. قال وتسمى لغة أكلون البراغيث، البراغيث جمع برغوث، البرغوث هذا حشرة صغيرة كالنملة يعني تمشي وتقفز قفزا عاليا أكثر مما تمشي، معروفة في القرى عند المزارعين والفلاحين. هنا هذه اللغة سماها النحاة لغة أكلوني البراغيث لأنها أكلوني الواو فاعل والبراغيث، الآن وقعنا في المشكلة، أكلوني البراغيث. قال لأن هذا اللفظ سمع من بعضهم، ومنه الحديث جاء في الحديث عند النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح متفق عليه، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، سبحان الله، يتعاقبون الواو فاعل ملائكة أيضا. قال والصحيح أن الألف والواو والنون يعني الضمائر التي لحقت الأفعال، التي لحقت الأفعال أحرف دالة على التثنية والجمع، الآن ليست ضمائر، جعلناها علامات مثل تاء التأنيث على، تقول مثلا ذهبت هند، ما الإعراب؟ ذهبت التاء هل هي فاعل؟ لا، هذه علامة التأنيث، حرف التأنيث لا محل له من الإعراب مبني على السكون، وهند فاعل، قال افعل هكذا هنا أيضا. قال والفاعل هو ما بعدها أي الاسم الذي ما، طبعا مما جاء في القرآن قوله تعالى ثم عموا وصموا كثير منهم، ما شاء الله، ثم عموا الواو وصموا الواو كثير، الآن ربما تعربها فاعل والواو فاعل. وقوله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، سورة الأنبياء، وأسروا النجوى الذين ظلموا، أسروا الواو فاعل والذين فاعل، فالآن تقول الواو فقط علامة المي والذين هي الفاعل، أو تقول الواو أسروا الواو فاعل ثم تقول الذين بدل من الفاعل فقط هكذا. إذن هذا هو المخرج من هذه اللغة، موجودة كثيرا في كلام العرب، منها على سبيل المثال البيت المشهور يلومونني في اشتراء النخيل أهلي فكلهم ألوموا، يلومونني أهلي. وقول الآخر رأينا الغواني الشيب لاح بعارضي فأعرضن عني بالخدود النواضري، رأينا النون فاعل، الغواني ستكون فاعل، أيضا كل هذا من الأمثلة في كلام العرب. ثم قال المصنف الحكم الرابع بعد ذلك، قال ومنها أنه يجب تأنيث الفعل بتاء ساكنة في آخر الماضي وبتاء المضارعة في أول المضارع إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث نحو قامت هند وتقوم هند. الآن نتكلم عن مسألة تأنيث الفعل مع الفاعل، تأنيث الفعل مع الفاعل، ومنها أنه يجب تأنيث الفعل وذلك في موضعين، ويجوز تأنيث الفعل وترك التأنيث في أربعة مواضع. يجب التأنيث قال في مثل ماذا؟ إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقي التأنيث قامت هند، لا يمكنك أن تقول قام هند، لابد أن تقول قامت هند، لابد من التأنيث، وتقوم هند لأن الفاعل حقيقي هنا، يجب التأنيث إذا كان هكذا الفاعل حقيقيا. والموضع الثاني لم يذكره المصنف، فهو إذا كان الفاعل ضميرا يعود على مؤنث حقيقي أو مجاز سبق ذكره، مثل مثلا هند قامت، قامت الآن لم يذكر بعدها الفاعل، لكن الفاعل ضمير يعود على اسم المذكور قبلها هند قامت، فلا تستطيع أن تقول هند قام، لابد أن تؤنث، فهذان الحالتان يجب فيهما التأنيث. أما الجواز فنكمل قوله ويجوز ترك التاء إذا كان الفاعل مجازي التأنيث. ما معنى مؤنث حقيقي التأنيث ومجازي التأنيث؟ حقيقي التأنيث قالوا المؤنث الحقيقي من له فرج أو يلد ويبيض، أما المؤنث المجازي فالذي لا يلد ولا يبيض كالشمس والأرض والنار والحرب والنفس والبئر، هذه ألفاظ مؤنثة مجازيا وليس حقيقيا، مثل الشمس مثلا طلع الشمس قول الله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وما كان صلاتهم، ترك التاء. لماذا؟ لأن الصلاة مؤنث ليس حقيقيا، مؤنث مجازي الصلاة. فهنا هذه الحالات التي يجوز، ممكن تقول كانت ممكن تقول كانت، مثل قوله تعالى جاءتكم موعظة أو جاءكم، طبعا في غير هذه الآية. طيب ولو كان أيضا من حالات التأنيث إذا كان الفاعل جمع تكسير، قام الرجال وقامت الرجال، قالت الأعراب، وجاء إخوة يوسف، إخوة جمع تكسير، وجاء هذا الفعل لم يؤنث، لم تقل جاءت، مع أنه يجوز لكن في غير القرآن، مثل قالت الأعراب. فهنا يجوز التأنيث وتركه إذا كان الفاعل جمع تكسير. والحالة الثالثة من حالات الجواز أن يكون الفاعل بعد نعمة وبئسة، الفاعل مؤنث بعد نعمة وبئسة، نعمة المرأة أو نعمة المرأة، يجوز إذا كان الفاعل مؤنث بعد نعمة وبئسة، هذا الفعل نعمة وبئسة، تقول نعمة المرأة ونعمة المرأة، وهذا غير موجود. ويجوز أيضا التأنيث وتركه، تاء التأنيث يعني في الفعل، إذا فصل بين الفعل وبين الفاعل المؤنث الحقيقي، مثلا جاءت اليوم امرأة، يمكنك أن تقول جاء اليوم امرأة وتترك التاء، لأنك فصلت بكلمة اليوم بين الفعل والفاعل جاء وامرأة والمرأة. قال هنا المصنف وحكم المثنى والمجموع جمع تصحيح، حكم المفرد، حكمه حكم المفرد، فتقول قام الزيدان وقام الزيدون وقامت المسلمتان وقامت المسلمات. وأما جمع التكسير فحكمه حكم المجازي، يعني يجوز تقول قام الرجال وقامت الرجال وقام الهنود وقامت الهنود، فإذا الحاصل كما قلنا يجب في موضعين ويجوز في أربعة مواضع. آخر هذه الأحكام قوله ومنها، يعني من أحكام الفاعل الخامس، هذا الحكم الخامس الآن، أن الأصل فيه أن يلي فعله ثم يذكر المفعول، يعني الفاعل ثم المفعول، نحو وورث سليمان داود، فاعل ثم مفعول. وقد يتأخر الفاعل جوازا ووجوبا، سبحان الله، لا جوازا، نعم يتقدم عليه المفعول جوازا ووجوبا. قال وقد يتأخر الفاعل ويتقدم المفعول جوازا، نحو ولقد جاء آل فرعون النذر، هذا يجوز. ووجوبا نحو شغلتنا أموالنا، طبعا جاء آل فرعون النذر تقدم المفعول على الفاعل جوازا، يعني كان من الممكن ألا يتقدم، لكن وجوبا في قوله شغلتنا أموالنا لابد أن يتقدم المفعول. لماذا؟ لأنه ضمير متصل بالفعل والفاعل جاء بعده. وقوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه، الآن عندنا اتصال الضمير، ابتلى إبراهيم ربه، لا نقرأ وإذ ابتلى ربه إبراهيم، ربه إبراهيم، لا ابتلى إبراهيم ربه. لماذا؟ لأنه قد اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول، فلا بد من عود الضمير على ما قبله هو إبراهيم، فإذا يتقدم المفعول به الآن وجوبا. لماذا؟ لأن الفاعل اتصل به ضمير يعود على المفعول، فلابد أن يتقدم المفعول. قال وقد يتقدم المفعول على الفعل والفاعل، يعني في البداية في أول الجملة جوازا، نحو فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، هذا يجوز، فريقا كذبوا أو كذبوا فريقا في غير القرآن طبعا. لكن هذا جائز طبعا، هو جائز في الناحية النحوية، لكن في الناحية البلاغية المعنى مختلف تماما، وهذا في تفصيل آخر. قال ووجوب النحو فأي آيات الله تنكرون، أين المفعول به هنا؟ اسم الاستفهام أي. طيب لماذا مقدم وجوبا؟ لأنه اسم استفهام. قال لأن اسم الاستفهام له صدر الكلام، لابد أن يكون في صدر الكلام. هذا حكم تقدم الفعل على تقدم الفاعل على المفعول، وتقدم المفعول على الفاعل وعلى الفعل أحيانا. وبقيت مسألة في عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. نحن قلنا في الآية وإذ ابتلأ إبراهيم ربه، ربه فاعل وإبراهيم مفعول به، تقدم وجوبا لأنه اتصل بالفاعل ضمير ربه، اتصل به ضمير يعود على المفعول، فلا بد أن يعود الضمير على ما قبله، فلذلك قدم المفعول به حتى يعود الضمير إليه. لكن وجدت بعض الأمثلة التي فيها عود الضمير على متأخر، كما في قولهم ضرب أبناءه عمر، ضرب أبناءه عمر، أبناءه الضمير يعود على عمر، وعمر ذكر بعده، ضرب أبناءه عمر، كيف هذا؟ الجواب أو السر في جواز هذا المثال وعدم جواز ما قبله هو أنهم قالوا يمكن أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ وإن كان متقدم الرتبة، ولا يجوز أن يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. إذن نحن نحتاج إلى معرفة اللفظ والرتبة. اللفظ الذي يذكر في الكلام الترتيب الموجود أمامنا هذا هو اللفظ، لكن الرتبة يعني الترتيب الأصلي. الترتيب الأصلي للجملة الفعلية هو الفعل ثم الفاعل ثم المفعول به، هذا هو الترتيب الأصلي. فهنا لما يتقدم الفاعل على المفعول فهذا هو الترتيب الأصلي. طيب هل يجوز أن يعود الضمير على متأخر في اللفظ والرتبة معا؟ الجواب لا. يعني ابتلى إبراهيم ربه، لو عدنا إلى المثال الأول، ابتلى إبراهيم ربه، ربه فاعل يعود على إبراهيم، هذا ليس فيه إشكال. لكن في مثل ضرب أبناءه عمر، ضرب أبناءه عمر، أبناءه الضمير فيه يعود على من؟ على عمر. طيب عمر هذا ما رتبته أو ما إعرابه؟ أولا هذا فاعل، إذن الفاعل رتبته قبل المفعول، فالآن الضمير يعود على متأخر لفظا ومتقدم رتبة، يعود على متأخر في اللفظ متقدم في الرتبة، لذلك هذا جائز. ضرب أبناءه عمر، عمر متأخر في اللفظ يعني في ترتيب الكلام الموجود الآن في هذه الجملة، لكنه متقدم في الرتبة لأن ترتيبه في الأصل فاعل قبل المفعول، فيجوز أن يكون هكذا. ضرب أبناءه عمر، أكرم طلابه الأستاذ، هذا جائز لأن الضمير يعود على ما بعده إذا كان ما بعده فاعل، فهذا جائز. أما أن يعود على ما بعده وهو مفعول يعني يعود على متأخر في اللفظ وفي الرتبة، هذا هو الذي لا يجوز. الله تعالى أعلى وأعلم، ونكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يبارك لنا في القرآن العظيم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ينفعنا بهما، وأن يعلمنا علما نافعا، وأن يستخدمنا في الخير. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدورنا وأن يوسع صدورنا لبعضنا، وأن يبارك في مشايخنا وعلمائنا، وأن يستخدمنا في الخير، وأن يوحد الصف والكلمة. وبارك الله في الإخوة القائمين على الموقع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.